السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام موفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: باب حد المحاربين. حد المحاربين، قال: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. المحاربون هم الذين يتعرضون للناس في الصحراء. طبعا في الصحراء هذا يعني بناء على يعني بلده التي تعيش فيها، ويمكن يكون في الغابات في بعض البلاد، أو في البحر مثلا في بلاد أخرى. المهم أنهم يتعرضون للناس في رحلاتهم أو سفرهم أو ما شابه ذلك من الأمور. هم الذين يتعرضون للناس جهرة ليأخذوا أموالهم، يعني في حال سفرهم أو ما شابه ذلك يتعرضون لهم ليأخذوا أموالهم. يقال لهؤلاء محاربون، يقال لهؤلاء محاربون. طيب، هؤلاء المحاربون لهم أحوال، يعني بعضهم يقتل ويأخذ المال، وبعضهم يأخذ المال فقط، بعضهم يقتل فقط، يعني يتفاوتون في يعني ما يقومون به. وهم قطاع الطرق، هم قطاع الطرق. وإلى عهد قريب كان الناس في جزيرة العرب يعني يعتبرون هذا من الشجاعة والمرجلة، وكانوا يسمون بالحنشل، يعني يأخذون أموال الناس بهذه الطريقة يسمونهم حنشل. حنشل، ما أدري أصل هذه الكلمة، لكن اشتهرت هكذا باسم الحنشل. يأخذون أموال الناس، يقطعون عليهم الطريق ويأخذون أموالهم، وأحيانا قد يعتدون عليهم بالقتل، ويعتبرون هذا من المرجلة. وبعضهم بالغ في هذا فسماه كسبا، قال هذا كسب، يعني وبالغوا في هذا كله. وقد ذكر لأحدهم عن شخص، رجل كبير في السن، أنه كان متدينا. هذا الرجل توفي رحمه الله، كان متدينا، وإذا يعني جاء وجد يعني أبناء السبيل أو شيء يدعوهم إلى الطعام ويكرمهم، وفي المسجد صلاة الفجر أول واحد في المسجد، يعني محافظ جدا على الصلاة والخير والطاعات. يقول أنه في فترة من فترات حياته في آخر عمره كان يبكي، فسئل يعني لماذا تبكي؟ قال صار لي تقريبا الآن 40 يوم كل يوم أرى نفس الرؤية. ما هي هذه الرؤية؟ يقول كنت في صغري حنشل، يعني من هؤلاء يقطعون الطريق على الناس. يقول فكان درويش جاء من أفغانستان إلى مكة للحج مشيا على الأقدام، كان يحجون مشيا على الأقدام في السابق. يقول كان جاي مشيا على الأقدام معه بعض الطعام ويمشي إلى مكة يريد الحج. يقول فوقفت له بالطريق وهددته بالسلاح، فأخذت الطعام الذي بيده، ثم بعد ذلك أخذت ملابسه وأعطيته ملابسي الرثة، كانت حيو ملابسه رثة، يقول لكن أحسن من ملابسي قليلا. يقول فأخذت ملابسه وأعطيته ملابسي وأخذت طعامه وتركته ولا أدري حي ولا ميت. يقول والآن صار لي 40 يوم يتراءى لي في المنام، يقول أخشى أن الله لم يغفر لي ذلك، لأن هذه حقوق آدميين، حقوق ناس، فالمسألة خطيرة جدا. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال في كتابه العزيز؟ قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني الله تبارك وتعالى وعدهم بعذاب أليم في الدنيا. فالقصد أن هؤلاء يقال لهم عند أهل العلم المحاربون، أي المحاربون لله. والله تبارك وتعالى ذكر أن المحاربين له ثلاثة: هؤلاء والذين يأكلون الربا، والثالث ذاك يقال لآكل الربا يوم القيامة قم فقاتل، يقال لقاتل من؟ قال قاتل الله، كما قال الله تبارك فأذنوا بحرب من الله. والثالث الذي يعادي أولياء الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء الثلاثة هم الذين أعلن الله الحرب عليهم، وهم قد أعلنوا الحرب على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قطاع الطرق قال لهم المحاربون، أي المحاربون لله سبحانه وتعالى. وقال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فسماهم محاربين لله ومحاربين لرسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كما قلنا لهم أحوال: إما أن يأخذ المال فقط، وإما أن يقتل ويأخذ المال، وإما أن يقتل فقط، يعني وإما أن يخيف الناس فقط. يا يعني بعضهم باسمهم يخيف الناس فقط، لكن ما أخذ مالا ولا قتل أحدا، بس أوقع الرعب في قلوب الناس. فكل واحد من هؤلاء له حكم. يقول أهل العلم: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، قتل وأخذ المال. إذن الإفساد من وجهين: القتل وإيش؟ وأخذ المال. هذا يقتل ويصلب. يقول: فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل فقط، قتل ولم يأخذ المال فإنه إيش؟ فإنه يقتل ولا يصلب، طالما أنه لم يأخذ المال. من أخذ المال ولم يقتل، بس أخذ المال، يصلب، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإذا أخذ المال ولم يقتل فإنها تقطع يده ورجله من خلاف، يعني يمنى بيسرى، يد يمنى ورجل يسرى. من أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذا ينفى من الأرض. وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا التفصيل. يعني لما قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، أربعة أحكام، أربعة أحكام: قتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض. يقول ابن عباس: كل حكم مرتبط بعمل. من قتل وأخذ المال فهذا إيش؟ يقتل ويصلب. من قتل ولم يأخذ المال قتل فقط. من أخذ المال ولم يقتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. من أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذا ينفى من الأرض. هذا جزاء المحاربين لله ورسوله. من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وحدوده وأخذ بحقوق الآدميين. يعني إذا تاب قبل أن نقدر عليه، فمن تاب بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم. فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، خلاص إذا تاب قبل القدرة عليه الله يغفر سبحانه وتعالى. لكن تبقى حقوق الناس إيش؟ لا تسقط حقوق الناس، لا تسقط. وهذا غير الكافر إذا أسلم. الكافر إذا أسلم لا يطالب بالدم الذي أهدره أيام كفره، لكن المسلم الذي تاب يطالب بالدم الذي أهدره حال يعني انحرافه وضلاله. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر، يعني يصلب فترة من الزمن حتى يعلم الناس أن فلانا فعل ذلك ودفع إلى أهله. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا في مقام واحد في وقت واحد. قال ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، يعني لابد أن يكون المال الذي أخذه ربع دينار فما فوق. طيب، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. قال ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفو الآدميون. هذه واضحة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لقطاع الطرق، هذا بالنسبة لقطاع الطرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى من عرض له، يعني أحد يريد نفسه أو ماله أو عرضه، أو من حمل عليه سلاحا، أو من دخل منزله بغير إذنه، كل هؤلاء حكمهم واحد، دفعه بأسهل ما يكون. يعني إذا دخل على الإنسان رجل يريد نفسه، يريد أن يقتله أو يريد أن يأخذ ماله أو يريد أن يأخذ يعتدي على عرضه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه، الواجب عليك أن تدفعه بالأسهل، اطلع لا تفعل، تمنعه من ذلك الأمر. وإن لم يندفع واضطررت إلى قتله فلا شيء عليك، إذا قتلته فلا شيء، ولكن الأصل في البداية ماذا تفعل؟ تدفعه بالأسهل، تدفعه بالأسهل، يعني تمنعه من سرقة، تمنعه من إيذائك، تمنعه من قتلك، يعني تدفعه بالأسهل أنه يخرج بسلام. فإذا لم يندفع حتى اضطررت إلى قتله فلا شيء عليك، لأنه هو إيش؟ هو المعتدي، هو المعتدي. يقول عندنا في الجهرة هنا في الكويت في لص دخل بيتا، وأحد أهل البيت نازل من الدرج، ولا اللص توه داخل البيت في وسط البيت الساعة 12 بالليل أو 1 بالليل، فشافه، شاف اللص، تواجهه هو اللص وينادي إخوانه، ولا 13 واحد إخوانه زين، أنهم يمسكون اللص اللي يحب النبي يضرب زين. المهم ضربوه ضربا، اللص قام يصيح ودوني المخفر. طيب، فإذا هنا هذا اللص الآن دفعوه بالأحسن ولا لا؟ طيب، فإذا هذا اللص أو الذي يريد الاعتداء على المال أو كذا، فإنه يدفع بالتي هي أحسن، بما يندفع به، يعني من الأخف إلى الأقوى إلى الشد، وهكذا حتى نضطر بعد ذلك إلى قتله إن لم يندفع إلا بهذا، إن لم يندفع إلا بهذا، فلو قتل فلا شيء في ذلك ولا ضمان على قاتله. لماذا؟ لأن المأذون به غير مضمون، المأذون به غير مضمون. يقول المؤلف ومن عرض له، من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه، فله دفعه بأسهل ما يكون، أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، فله قتله ولا ضمان عليه. وإن قتل صاحب البيت، لو قدر أن هذا اللص مسلح مثلا هو الذي قتل صاحب البيت، فصاحب البيت شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، فهذا يكون شهيدا صاحب البيت الذي إيش؟ الذي دخل عليه في بيته، وعلى القاتل الضمان. لا يقول القاتل بعد ذلك يعتذر يقول فاجأني، حاول يقتلني فقتلته، كنت أدافع عن نفسي. أنت اللص، أنت اللي داخل على البيت، حتى لو اعتذر بما اعتذر، حتى لو قال جرحني ضربني فعل كذا كذا كذا، ما كنت أريد القتل، أصلا السكين أخذتها من البيت ولم تكن في يدي، أخذت السكين من يده بعد أن طعني فطعنته بها، كل هذه الأعذار غير مقبولة، وعليه الضمان. لماذا؟ هو المعتدي، هو الذي دخل بيته، هو الذي دخل بيته، فعلى اللص الضمان، أو المجرم الذي دخل البيت عليه الضمان في هذا كله. نعم. من صالت عليه بهيمة فله دفعها ولا ضمان عليه كذلك. لو أن إنسانا جاءته بهيمة يعني تريد إيذاءه ولم يستطع دفعها أو الهروب منها فله أن يقتلها ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه، لأن هذا دفع الصائل يسميها يعني دفع الصائل، يعني تدفع من صال عليك يريد إيذاءك فلك أن تدفعه بما يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله جاز لك قتله، إن لم يندفع إلا بقتله جاز لك قتله حتى تأمن على نفسك. كذلك من اطلع في بيت أحد من خصاص الباب، يعني فتحات صغيرة تكون في الباب طيب في جوانبه، فحذفه بحصى ففقع عينه فلا ضمان. لماذا؟ لأنه هو المعتدي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك. فالقصد أن من فقعت عينه في مثل هذه الحالة فلا ضمان له. لماذا؟ هو المعتدي، هو المعتدي فلا ضمان له. نعم. يقول إن عض إنسان يد آخر فانتزع يده وسقط أسنان العض فلا ضمان عليه. يعني لو واحد مثلا جاء عض آخر على يده مثلا فهذا سحب إيده منه طاحت أسنان ذاك اللي عض، طاحت أسنانه، سقط أسنانه. طيب هذا اللي سقط أسنانه يروح يشتكي على الذي أسقط أسنانه، يقول سقط أسنان، فيقول له مثلا القاضي أنت الذي عضضته؟ قال ليس ما ظنيت أنه بيطيح أسناني، واضح ولا لا؟ أنا صح عضيته بس يعني خلي عضني سيطيح أسناني. السن فيها كم؟ 5 من الإبل، كم سن أسناني راحت؟ واضح ولا لا؟ طيح الأسنان الأمامية كلها مثلا أو كذا. طيب فكيف؟ ما عليه شيء، لا ضمان على الذي سحب يده. لماذا؟ ذاك هو المعتدي، ذاك هو المعتدي. بس هاي تصير دكتور، تصير ها شلون؟ يعني ممكن واحد يعض واحد يسحب يده يطيح اسنانه تصير سوي عملي؟ تختار لنا واحد سيدي عملي؟ إذن ممكن، ممكن أن تسقط الأسنان، ممكن أن تسقط الأسنان، والضمان على من؟ ليس على أحد، لأن هذا ما عليه شيء، هذا ما عليه، هذا أخذ حقه، سحب يده، فسقط أسنان ذاك فلا ضمان عليه، وإنما هو يضمن نفسه، هو يضمن نفسه ولا شيء على الذي وقع عليه العض. ولو جرح، ولو جرح، أخذ حقه وزيادة، أخذ حقه وزيادة. طيب بعد ذلك ندخل في موضوع قتال أهل البغي. يعترف في وجه تشابه بين أهل البغي والمحاربين، بين أهل البغي والمحاربين. نعم. أهل البغي يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. البغي هو الظلم، البغي هو الظلم، وأهل البغي أهل الظلم المعتدون، أهل الظلم المعتدون. وإذا أطلق أهل البغي في كتب الفقه فالمقصود الخارجون عن الإمام، إذا أطلقت كلمة أهل البغي في كتب الفقه فيقصدون بها الخارجين عن الإمام، يقصدون بها الخارجين على إمام المسلمين. الأصل في أهل البغي أنهم يدفعون بأسهل ما يندفعون به إلى أن يضطر الإمام إلى قتالهم، ولكن لا يقاتلهم مباشرة، لا يقاتلهم مباشرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج، وهم لا شك أنهم من أشهر أهل البغي، لما خرجوا على علي رضي الله عنه قالوا له يعني ألا تقاتلهم؟ قال لا حتى يقاتلونه. كيف تركهم علي رضي الله عنه؟ الدفع الذي هو أسهل. هم انحازوا إلى منطقة يقال لها حروراء، وجلسوا بها وذاك سموه الحرورية، فجلس منطقة اسمها حرورة، فتركهم علي رضي الله عنه، لم يقاتلهم ولم لماذا؟ لأن دفعهم بالأسهل، طالما أنهم بعيدون عن المسلمون، طالما أنهم بعيدون عن المسلمين لا يؤذونهم ولا يتحرشون فيهم، تركهم علي رضي الله عنه. فلما قيل ألا تقاتلهم؟ قال لا. فقيل لعلي أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، ليسوا كفارا، من الكفر فروا. قالوا أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء يذكرون الله كثيرا، والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فما هم إذن؟ لم يكونوا كفارا ولم يكونوا منافقين، وقد قاتلهم علي بعد ذلك معركة نهروان. قالوا فما هم إذن؟ قال قومنا أو إخواننا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. وإذا اشتهروا باسم إيش؟ أهل البغي. قال إخواننا بغوا علينا أي ظلمونا فقاتلونا فقاتلناهم، فيكون قتال المسلمين لهم قتال إيش؟ دفع، قتال دفع، ولا يقاتلون ابتداء، لا يقاتلون ابتداء إلا إذا بدأوهم بالفساد أو الإفساد أو القتال أو ما شابه ذلك من الأمور يقاتلون، وإلا في الأصل أنهم إيش؟ يتركون، يتركون. لماذا؟ لأن كما سيأتي أهل تأويل، هم أهل تأويل، قال يدفعون بأسهل ما يندفعون به حتى يقاتلوا أو حتى يقاتلوا، فإذا قاتلوا قتلناهم، إذا قاتلوا قاتلناهم، فإذا لم يقاتلوا إيش؟ لا نقاتلهم، لا نقاتل، اتركهم خلاص. ما تبون تبايعون الإمام؟ لا تبايعون الإمام. ما تبون تسمعون تطيعون؟ لا تسمعون تطيعون، لكن لا تتحرشون، لا تفعلوا شيء، لا تعتدوا. فإذا بدأوا بالاعتداء قتلوا. وإذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تجرأوا وقتلوا عبد الله بن حذافة، عبد الله بن خباب، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين وألقوه في النهر والعياذ بالله. فلما علم علي رضي الله عنه دعاهم، قال من الذي قتله؟ من الذي قتل عبد الله بن خباب وزوجته وألقى الطفل في النهر؟ فقالوا لعلي كلنا قتلناه، كلنا قتلناه. عندها أمر علي رضي الله عنه بقتالهم، فخرج إليهم في معركة النهروان وأبادهم رضي الله عنه، حتى قيل إن الذين قاتلوا عليا من الخوارج يعني أكثر من 2000 قتل أكثرهم، ولم يقتل من جيش علي إلا 6 أو 7 فقط رضي الله عنه. ولما علم علي أن فيهم رجل يقال ذو الثدي سجد لله شكرا. من قتله منهم فهدر، ومن تلف في مال من مالهم فهدر. الإمام إذا قاتلهم، من قتل من هؤلاء دمه هدر، دمه هدر، لأن هم المعتدون. طيب، ومالهم الذي يتلف من مالهم كذلك إيش؟ ذاك هدر لا قيمة له، لأنهم هم كذلك كما قلنا المعتدون. إن قتل الدافع فهو شهيد. إذا هم أرادوا أن يعتدوا على المسلمين فدافعوا عن أنفسهم، من قتل من المسلمين الذين يدافعون عن أنفسهم فمن قتل دون نفسه فهو شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو انتصر الحاكم أو ولي الأمر إمام المسلمين، لو انتصر عليهم لا يتبع لهم مدبرا، لا يتبع مدبرهم، يعني إذا هربوا من القتال لا يلاحقون كما يلاحق الكفار في القتال، لأن هؤلاء ليسوا بكفار، هؤلاء مسلمون منحرفون ليسوا بكفار. فإذا أدبر منهم من أدبر يترك لا يلاحق، يعني في المعارك ضد الكفار إذا هرب الكافر يمسك ويؤسر ويسبى أو يقتل، هؤلاء لا، الذي يفر منهم يترك لا يلاحق الذي يفر منهم. قال ولا يجهز على جريحهم، جريحهم لا يقتل، يترك جريحا حتى يؤخذ بعد ذلك على انتهاء المعركة ويداول، لا يجهز عليه كما يجهز على الكفار. مثلا أبو جهل لما ضربه ابن معوذ، لما ضرب أبا جهل وسقط، جاءه عبد الله بن مسعود وهو يلفظ أنفاسه، فوضع رجله على صدر أبي جهل وهو جريح، فقال أبو جهل لعبد الله بن مسعود لقد ركبت مركبا صعبا يا رويعي الغنم. قال بل أخزاك الله، يا عدو الله، يقول له ابن مسعود، ثم ضربه قتله عبد الله بن مسعود. هذا إجهاز، هذا إجهاز على جريح، وهذا جائز مع الكفار لكن لا يجوز مع الخوارج أو مع أهل البغي بشكل عام. أهل البغي لا يجوز قتلهم، قتل جريحهم لا يجوز قتل جريحهم. كذلك لا يغنم من مالهم، لأن الغنيمة لا تكون إلا من مال الكفار، ما في غنيمة من مال المسلمين أبدا، لا توجد غنيمة من مال المسلمين، الغنيمة لا تكون إلا من مال الكفار، لا يغنم من مال المسلمين أبدا، وإن كانوا منحرفين وإن كانوا ضالين وإن كانوا بغاة وإن كانوا ما كانوا، لا يؤخذ مال المسلمين أبدا، مالهم محترم لا يغنم من مالهم. وبالتالي أيضا لا تسبى ذريتهم، لا تسبى ذريتهم، لا يجوز أن يسبون، أن يسبوا. لماذا؟ لأنهم مسلمون، والسبي لا يكون إلا للكفار، السبي لا يكون للمسلمين أبدا وإنما يكون للكفار. نقرأ الآن كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن قدامة: أهل البغي هم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، لا تسبى لهم ذرية. طيب، من قتل منهم من أهل البغي، من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه. لماذا؟ مسلم، مسلم، ظالم باغي مسلم في النهاية، إيش هو؟ مسلم، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، والصلاة عليه فرض على الكفاية. نعم. يقول: لا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب، لا ضمان على الفريقين فيما أتلف حال الحرب، يعني صارت حرب بين المسلمين، بين الإمام وبين البغاة الذين خرجوا عليه، انتهت الحرب. طيب، ما تلف من مال أو أنفس ما في ضمان، لا على الإمام ولا على الذين خرجوا عليه البغاة، لا يقال لهم اضمنوا، قتلتم 10 ادفعوا دياتهم، أو فسد كذا من المال من الدواب أو من البيوت أو ما شابه ذلك أصلحوها، لا يقال هذا، لا ضمان، لا ضمان، لأن هذا قتال تأويل، قتال تأويل، يعني هم متأولون، وأهل البغي هم المتأول، هم الذين يظنون أنهم على حق، أهل البغي هم الذين يظنون أنهم على حق. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دائما علي بن أبي طالب، لأنه هو اللي صار في وقته خروج الخوارج، لما خرجوا عليه الخوارج، لما خرجوا على علي رضي الله عنه، ذهب إليهم ابن عباس يناظرهم، ذهب إليهم ابن عباس يناظرهم، فقال لهم: ماذا تنقمون على علي؟ قالوا: ننقم عليه 3 أشياء. قال: ما هي؟ قالوا: محى اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: والثانية؟ قالوا: حكم الرجال ولا حكم إلا لله. قال: والثالثة؟ قالوا: قاتل أهل الجمل ولم يسبهم، فإن كان سبيهم حرام فقتالهم حرام، وإن كان قتالهم حلال فسبيهم حلال. فقال ابن عباس: أرأيتم إن أجبت عنها أترجعون؟ فقالوا: وما لنا ألا نرجع. نعم نرجع، إحنا عندنا شبهة، عندنا أن علي منحرف، إذا أجبت عن أسئلتنا نعم نرجع، ما عندنا مشكلة. فقال ابن عباس: نعم، أما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فهذا لما كان في الصلح مع معاوية في صفين، وتصالح علي مع معاوية رضي الله عنهما، فكتب علي أو الكاتب: هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. فقال معاوية: لا تكتب أمير المؤمنين، أنا ما بايعتك أنك أمير المؤمنين، أنا لو بايعتك أمير المؤمنين أقول سمعا وطاعة، لكن ما بايعتك، أنا ما أقول أنت أمير المؤمنين، امحو أمير المؤمنين، اكتب اسمك. ثم قال للكاتب ابدأ باسمه قبل اسمي لفاضلة لسابقته وفضله، اكتب هذا ما صال عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، لكن لا تكتب أمير المؤمنين. فهذه التي انتقدوها على علي، لماذا تمحو أمير المؤمنين إذا أمير الكافرين؟ فقال ابن عباس قد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو في الحديبية وكتب علي هذا ما صالح عليه رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فمحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لم يكن رسول الله بعد أن كان رسول الله؟ فسكتوا. فقال ابن عباس خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال والثانية تقولون حكم الرجال ولا حكم إلا لله، هذا في التحكيم لما جعل علي رضي الله أبا موسى الأشعري مكانه، وجعل معاوية بن سفيان عمرو بن العاص مكانه، وكان قضية التحكيم. فقالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله. فقال ابن عباس أيهما أعظم، دماء المسلمين أو عرض امرأة ورجل؟ قالوا دماء المسلمين. قال فقد قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما، فجعل التحكيم للرجال. وفي رواية أنهم ناظروا عليا في هذه فأتى بالقرآن وضرب عليه قال احكم يا كتاب الله، قالوا لا ينطق، قال نحن الذين نحكم بكتاب الله. وقرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ يحكم به ذو عدل منكم، هديا بالغ الكعبة، قال يحكم به ذو عدل منكم، فنحن الذين نحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فسكتوا. فقال ابن عباس خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال وأما قولكم قاتل أهل الجمع ولم يسبهم فأيكم يريد عائشة في نصيبه؟ فإن قلتم إنها ليست أمكم قد كفرتم، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم، وإن قلتم إنها أمكم وتريدون أن تسبوا أمكم فقد كفرتم. فسكتوا. فقال خرجت من هذه؟ قالوا خرج. فرجع 2000 منهم وكانوا 6000. فالقصد من هذا أنهم يريدون الحق لكنهم إيش؟ وقعت لهم شبهة، وقع لهم تأويل طبعا بجهلهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال تحقرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيام أهل العبادة. ويقول ابن عباس لما دخلت عليهم فإذا جباههم كركب المعزة من كثر ما يسجدون لله تبارك، ولكن مع جهل والعياذ بالله. والقصد أن هؤلاء يسمون أهل التأويل، يسمون أهل ليسوا كفارا ولكنهم أهل تأويل. إذا حصل قتال بينهم وبين المسلمين تحت ولاية أميرهم فإنه لا يضمن أحد ما تلف في هذه الحرب. ما أخذ البغاة وقت امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يطالبوا فيه. يعني لو فرضنا أن البغاة مثلا على جانب من البلاد، بلاد الدولة الإسلامية الكبيرة، طيب أنا ما ودي أضرب أمثلة ببلد معين، لكن الآن لو فرضنا أيام الدولة الإسلامية كلها، خلنا نضرب مثال بلد بعيد أذربيجان مثلا. أذربيجان من ضمن دائرة إيش؟ الدولة الإسلامية. لو أهل أذربيجان مثلا بغوا على الإمام كلهم، خرجوا عن طاعة الإمام، طيب، وصار البغاة يديرون البلد ويأخذون الزكاة من أغنياء البلد الذين لا يتابعونهم على رأيهم لكن هم الذين يحكمون البلد، خرجوا على الحاكم، فصاروا يأخذون الزكاة ويأخذون الجزية من الكفار الذين يعيشون في البلاد، أو الخراج من الكفار الذين فتحت بلادهم يعيشون في هذه البلاد. كل ما أخذه البغاة لا يطالبون به في حال أن الإمام يعني قضى عليهم أو قاتلهم حتى استسلموا. لو فرضنا عليه 2 بغاة أخذوا الزكاة وصرفوها وأخذوا الجزية وأخذوا الخراج وصرفوه، ما يطالبون به، لا يطالب. وقت خروجهم وقت بغيهم في هذه لا يطالب. وكذلك الذي دفع الزكاة لا يقال له ادفع مرة ثانية لكن تدفعتها لغير أهلها مثلا، لا، طالما أنهم هم الذين كانوا يسيطرون على البلد فإنه لا يؤخذ منهم ما دفعوا إليه، قال ولا ومن دفع إليهم لا يطالب من جديد، أي أن يدفع مرة ثانية، ولا ينقض حكم حاكمهم، لا ينقض حكم حاكمهم. يعني خلونا على أذربيجان، في أحد من أذربيجان هنا؟ حسنا ما في أحد، بس زين ما في أحد، نأخذ راحتنا. يعني لو أن حاكمهم في هذه الفترة التي حكموا فيها البلاد أيام بغيهم زوج طلق القاضي، زوج طلق، حكم على إنسان بإتلاف مالي، حكم على آخر بقطع يده، حكم على ثالث بالسجن، حكمهم ثابت، الذي حكموا به يمشي، ما لم يثبت أنه ظلم بعد ذلك يؤخذ حق الظالم، لكن ما حكموا من زواج أو طلاق أو عتاق أو ما شابه ذلك فإن حكمهم يعني ماض. نقرأ كلام المؤلف، قال ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، ما ينقض من حكم إلا ما ينقض من حكم غيره، يعني إذا كان ظلم أو كذا، يعني لا يقال لأنهم بغاة أحكامهم باطلة، لا، الفترة التي حكموا فيها حال بغيهم وخروجهم على ولي أمر المسلمين فإن أحكامهم التي حكموا بها ماضية لا ترد. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، يقول ما المقصود بالسبي؟ السبي هو من يؤخذ من الكفار، السبي هم البشر الذين يؤخذون من الكفار سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، يقال لهم سبي، يؤخذون كعبيد للمسلمين، هؤلاء يقال لهم السبي. طيب، والله ما شاء الله. طيب، يقول رجل جاء ليأخذ ورثة زوجته من أخيها، فعرف الرجل أنه سيأتي يأخذ ميراث زوجته من أخيها، وورثة كانت أرضا، فانتظره في الأرض بالسلاح، وعندما نزل زوج الأخت في الأرض قال له أخو الزوجة ارجع ارجع إلى أمسك المنطقة، فضرب الأخ زوج الأخت، وهذا يأتيني يسألني بروحه أحسن، هذا قصة هذه فيسأل بها مباشرة أحسن، لأن أحتاج أسأل هل ما حدث في مصر حكم وحكم الخروج على الإمام؟ هذا خلونا نتكلم فيه غدا إن شاء الله تعالى يكون عندنا وقت. هل المحصن أو المحصنة يقام عليه الرجم إذا زنى مع حيوان؟ بعض أهل العلم قال نعم، إذا زنى يعني فعل الفاحشة بحيوان هذا دليل على شذوذه، فهذا يعامل معاملة من أتى عمل قوم لوط، الذي يأتي الحيوان يعامل معاملة من يفعل فعل قوم لوط. طيب، إذا لا يوجد شهود الحدود إلا النساء هل تعتبر؟ لا تقبل شهادة النساء في الحدود أبدا. قاطع الطريق إذا تاب وكان قتل شخصا هل يقتل؟ نعم، إذا طالب أهله بالقتل يقتل، وإذا قبلوا الدية تؤخذ الدية، قتل عمد يعتبر قتل عمد. هل يشترط لإثبات السرقة شهادة عدلين؟ فإن شهد واحد فقط لا يقام عليه الحد، لابد أن يشهد عليه رجلان. طيب، باقي الأسئلة نؤجلها إلى الغد إن شاء الله تعالى، من يحفظها لنا؟ يحفظها لنا؟ خلاص نؤجلها إلى الغد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.